السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، ففي كلمة بليغة مؤثرة لأحد المشايخ المعاصرين انتقل إلى رحمة الله قبل بضع سنين، يقول: إن المراهنة على اندثار هذا الدين بشعائره العظيمة وفرائضه بل وبسننه مراهنة خاسرة، لم تفز يوما منذ زمن أبي جهل حتى زمن أتاتورك، لم ينقطع الكيد على مدار القرون. ودخل الإسلام في محن متعاقبة، وكان يظن في بعضها أنه انتقل إلى رحمة الله وأصدرت له وثيقة وفاة، وأن العالم بصدد تشييعه إلى مرقده الأخير. لكن إن الذي أرسل نبيه بالهدى ودين الحق أرسله به ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. في كل محنة في أعقابها كان الله جل وعلا يبعث الحياة في الرفات، ثم ينبعث الإسلام أقوى مما كان وأنصع مما كان. ثم أعلم ثبتك الله وإياي أن الإسلام لا يموت، لكنه يمر بفترات تمحيص ينجو فيها أهل الصدق ويسقط فيها مرضى القلوب في أوحال الانتكاسة. فاصبر واحتسب، لست خيرا من بلال، لست خيرا من سمية رضوان الله عنهم أجمعين. ثم أعلم أنه ستمر بك أيام عجاف، القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر. سيحزنك الواقع، ستؤلمك المناظر والمشاهد، لكن انتبه، هذه المشاعر عظيمة عند الله عز وجل، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من لم يحزنه ما يجري على الأمة من بلاء ومن أهوال عظام ليس منهم. سيحزنك الواقع وتؤلمك المناظر، لكن هذه المشاعر عظيمة عند الله عز وجل ودليل خير وقر في قلبك، لا تنحرها بسكين الانتكاسة، لا تنحرها بسكين الانتكاسة. ثم لا يغرنك في طريق الحق قلة السالكين، إلزم طريق الهدى، لا توحشنك قلة السالكين، ولا يغرنك في طريق الباطل كثرة الهالكين. فاحذر طريق الغواية واحذر طريق الباطل، ولا يغرينك به كثرة من هلك وكثرة من سقط. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أعلم أن خروجك من قافلة الخير لن يضر أحدا سواك. إن خروجك من قافلة الخير لن يضر أحدا سواك، وإن وجودك فيها وثباتك على طريقها فضل من الله عليك ونعمة أنعم بها عليك. ما هي شطارة ولا ملكات شخصية ولا استعدادات ذاتية، لا والله، إن الخروج منها هو الخسران المبين. وإن تزي في زي مواكبة العصر والزمن الجديد والحداثة والتطوير ونحوه، واعلم أن شريعة الله تسير غير آبهة بأسماء المتخاذلين. تسقط أسماء وتعلو أسماء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تسقط أسماء وتعلو أسماء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن اليقين الذي ينبغي أن يتوطن وأن يستقر في قلب المسلم وقد هدي إلى الدين الحق وجعله الله من أتباع خاتم النبيين الذي ختم الله به النبوة ونسخ بشريعته ما سبقها من شرائع وبملته ما سبقها من ملل، إن يقينه الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع أن الله جل وعلا ناصر عباده ومظهر دينه على الدين كله، وأن ما يمر به الإسلام أو المسلمون من كبوة في زمننا هذا هي كبوة عارضة وعكة عابرة، وإن الله جل جلاله وتعالت قدرته سبحانه وتعالى سوف يظهر دينه على الدين كله، وإن كره أهل الأرض قاطبة، وإن كره الكافرون، وإن كره المشركون. إن أمة الإسلام مثلت العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة، وإن للإسلام جولة قادمة، وإن كره المبطلون وابتسم الساخرون ولا تعلمن نبأه بعد حين. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت من وبر ولا حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. لكن اذكر قول الله تعالى آخر سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. أو قول الله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إني بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ليحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين. أن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.